كلهم في هذه السورة في سورة العصر. وقال ابن القيم في غث الأحكام قال الشافعي رحمه الله لو فكر الناس في هذه السورة في سورة العصر لكفت. وقال في مفتاح دار السعادة لو فكر الناس كلهم في هذه السورة لكفت. وقال في عدة الصابرين لو فكر الناس كلهم في هذه السورة لكفت. وكذلك كلام النووي في مقدمة المجموع. وذكر كذلك الشيخ الإسلام كذلك عبارة الله. ونقل عن الشيخ عبد الرزاق بدر الشيخ حفظه الله تعالى عن الشيخ حماد نقل عنه ينقل عن الشيخ حماد قال فتشنا عن هذه الكلمة بهذا اللفظ لفظ نقل الشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب لو ما أنزل الله على حجة على هذا لكفتهم فلم نجد. وقد وجدتها في مناقب الشافعي للبيهقي بأسانيد رائعة في لفظ لو فكر الناس في هذه السورة لكفتهم. فهذا يعني مجمل ما قيل عنه إن لفظ لو ما أنزل الله حجة على جهة حتى من جهة المعنى. ليه؟ يعني لو يعني القرآن الباقي يا شيخ كان هاي تكفي عن باقي القرآن في الحجة على الخلق. إذا كنت شو تعلم الباب الأول شنو هو أنك تتعلم أي علم الذي جاءك عن الله وعن رسول الله وعن الصحابة فدخل فيه كل القرآن. ما لها أصل ممكن نعم. من حيث الإسناد نعم ما لها أصل لكن المعنى يعني المعنى متقارب أنه لو تدبروا لكفتهم لو فكروا لكفتهم لو أخذوا بها لكفتهم. لكن الالتزام باللفظ اللي ثبت إسنادا أيضا أولى لا شك. نعم نعم بارك الله فيك. جزاك الله خير. نعم في هل يعني يوجد كتاب أو كتب في فضل يعني معرفة العلم النافع معرفة العلم الضار؟ أيوة في يعني كتب تحسن على نظرة هذا اللي قلناه كتاب شيء يعني. العلم النافع اللي يعتمد ها ها كله قال الله قال الرسول قال الصحابة يا شيخ. أما قال الشعراني وقال البدوي وقال مثل ما قلنا يقول وكان رضي الله عنه لا يصلي. سبحان الله يعني كيف سجلها وكيف كتبها وكيف يفرح بها وكيف وهذا في معرض الثناء. يعني هو الآن إيش لأن طبقات الأولياء هذه كلها أخبار الأولياء والكرامات التي كانت لهم يقول وكان رضي الله ولا يصلي تركب ها ما تركب يا شيخ. لكن ركبوها الجماعة ركبوها الله يوفقنا وإياكم يا شيخ. شيخنا السلام عليكم. حكم المخالفات المرورية هل في مثابة الدين يعني يجب كيف المخالفات المرورية قواعد المرور يعني إذا حرر مخالفة أي هل هي مثابة الدين على الإنسان لازم يدفعها دين إيه؟ يعني يحاسب الدين تكون أنت متكرم ودينته لا هو أعطاك الدين لا هنا عليه مخالفات صار عليه مخالفات اسمي طيب هل تعتبر ان دين عليك حق ان يتسددها؟ قول حق ليش تقولون دين؟ يعني اتخذ حكم الدين ها؟ لان يا شيخ وراك عصا اذا ما دفعتها ها؟ يوقفونك يوقفون سيارتك ما يجددك ولا لا؟ لا مثلا من اراد الحج مثلا لا خلي كمل مثل المرور الا اذا شفت لك واحد راح كلم المسؤولين هذا كذا وعفوا عنك الحمد لله. إذا هم نفسهم اللي خالفوك ها أو المسؤول عندهم عفى عنك ما في مانع مو بواجب أنك تدفع. أما إذا لم ها تعفى ولم تعذر فيما خالفت غصبا عنك ولا لا هل تستطيع أنك تخرج منها؟ ما تستطيع يا شيخ. الشيخ جزاك الله خير أقصد يعني مثلا إذا موت وعليه مخالفات شيء ما تبدأ في القبر هو كم سنة صاروا عليها المخالفة دي؟ يعني ما أعرف يعني. مو كل سنة لما يجدد ولا شيء عازم كل زيادة ربوية شيخ. بعد يا زيادة؟ لا ما عنده ما جد مهم. عجيب. يجددون السيارة ويجددون كل شيء. لا بطلع. ولا كيف حطوا عليه مخالفة مرور؟ ها؟ ليش كذا؟ هو إما أنك تطلب منهم العفو فإن عفوا عنك وإلا فهو واجب عليك أن ها لازم تدفع ولا شيء ما تستقيم أمورك ما يجددون لك الرخصة ما يجددون لك السيارة نعم إذا المخالفة عندك لدينا مثلا إذا لا يدفع كل سنة دولة يخرجون ربوية يعني زيادة سبحان الله زيادة عليها فالمفروض لازم تبادر حتى لا إيش لا توقعهم في الربا هي نعم هذا ربا شد ربا ها زيادة لا زيادة يعني كل سنة غرامة هي غرامة هي غرامة عقوبة لك الزيادة هذه ها حتى لو مات يا شيخ بعدين أولاده ما راح يروح يجدد ودفتر السيارة هذه ما تجدد إلا بالدفع حتى لو باعوها على غيره هذاك الغير بيروح يجدد لا بد يدفع يا شيخ لأن المخالفة يعتبرونها على السيارة وتسجل مع السيارة مو على فلان وفلان مات راحت الغرامات لا الغرامات باقية والمخالفات باقية والحكومة تأخذ حقها ما هم يخلون حقهم إلا بالعفو نعم هو الذي تعلمته وآمنت به وعملت به يا شيخ هذا هو الحق والحق وما جاء عن الله وعن رسوله وعن الصحابة وراء هذا ما عندنا حق يا شيخ أين وكل يؤخذ من قوله ويترك يا شيخ نعم الحمد لله نعمة هو في بلد وما في بلد نعم يعني كثر الشيخ على مويدر مثلا يتواصل مع كل واحد هل يجب حسب الاستطاعة واليوم تيسرت السبل قل له لا هو في مكانه هو في غرفته في غرفة النوم كاي ينسف هذه يدقها يروح أمريكا ويدقها يروح أفريقيا ويدقها ويروح الهند هو في وين إذا ما يقدر يذهب ويأتي وكذا ويتكلم يكلمهم بالتلفون يطمئن عليهم يسألهم سلم عليهم تفقد أمورهم أحوالهم يدعو لهم بالتلفون الحمد لله تيسرت السبل تيسرت السبل شيخنا الشيخ حماد يقول الآن يقول أستطيع أن أتكلم من هذا التلفون وأكلم من هو في أمريكا في وقت واحد يسمعني وأسمعه هذا أول يقول الصفر الدولي في المدينة سبحان الله وكان كل شوي يعيد يقول وعلم الإنسان ما وكان فضل الله يعني فضل من الله ونعمة عظيمة جدا أنك تكلم أنت لما دخلت قال لي تعرف أحد في أمريكا قال لا يا شيخ نبي واحد يدخل علينا يعرف واحد في أمريكا يعني يريد أن يكون مطمئن أنه ذاك وين في أمريكا حتى يدق عليه يقول وأسمعه ويسمع، يقول هكذا قالوا تسمعه ويسمعك في وقت واحد. اليوم بعد وفاة الشيخ جانا ها وتراه ويراك وهو في أمريكا، ما هو بس السماع حتى إيش حتى الرؤية سبحان الله. فالشيخ يشرح حقص قال الحمد لله الحضور كلهم الحمد لله سبحان الله الشام العاطس في المدينة والمشمس في الكويت. الله الله أكبر. شايفين ما يحتاج تتعنى وتروح وتقول له يرحمك الله وانت بمكانك. ممكن أنا على السلف أنك في غارب سفينة في البحر أسمع أحد على الشاطئ عطس فذهب إليه وشمته قال عشان رد دعوة يعني الله الله ما يحتاج أبو داود السجستاني ها أبو داود السجستاني رحمه الله هذا توقع عنه الله عطس هذاك بقعة النهر هل عطس هذه شمعته في البحر الله البحر نهر ادفع هذه الماء ينقل الصوت الماء ما يكون فيه شيء ينقل سبحان الله الصوت منها الصوت مو في الماء الصوت في الهواء وين ما شاء الله لا بعدين عجل القارب سمعه الله بدرهمين الله أكبر قال انقذني الله قال يرحمك الله ورجع رجع روي في المنام أن أبي داود اشترى الجنة بدرهمين عشان طبق السنة حق المسلم أسم وشمت إذا عطس شمت حمد الله وشمت الله شكرا الحمد لله. لو مثلا صار فقراء إلى الله الشيخ ها؟ في يمكن في المدينة شيخ يعني قبل صلة غير الرزق صار فقراء على بعض مشاهد في الهند بالتلفون في الهند؟ أيوة وحنا في المدينة أي التلفون شغل السبيكر وحنا نسمع يقرون على الشيخ في الهند الشمال المحمدية أساسي يجي زمن الشيخ في الهند؟ وأنتم في المدينة؟ نعم الشيخ تصلح لحامل الإجراء ولا كيف؟ أجازهم في التلفون الشيخ يقول يجيزهم إجارة في الكتاب يقرون عليه نفس الشيخ حماد يوم صحيح البخاري يجيز يعني إجازة بعد السماع وهل يصير عبر التلفون يعني هو يعطي هو؟ هو يعطي يقرأ على الكتاب كامل كتاب شمال وكيف يعرف أنه هذا فلان قرأ عليه الكتاب كامل؟ الله هذا إجازة عامة الشيخ ها؟ حتى في الإجازة العامة مثلا في المسجد الحضور كثير يقول الشيخ قد أجازتكم ما نعرفهم بعيالهم والله شيخ الشيخ حماد الله يرحمه ها كنا عنده ودخل عليه شيخ أزهد كانوا قبل شهور متعاقدين معاه وجاي يدرس في الجامعة الإسلامية يعني هو جاي دكتور يدرس في الجامعة الإسلامية من مصر وطبعا يسمعون كلهم الشيخ حماد لأنه تخصصه في الحديث أيضا وجلس جلس جلس بعدين بعد صلاة المغرب قال الشيخ يعني تأذن لي وقال تفضل قال أنا فلان حتى يقول عبدك يقول خدامك يقول المصر تعال المصريين عندهم يعني هالكلمات هذه أنا فلان فلان ما شاء الله ما شاء الله شيخ بلزق قالي والآن تدرس في كلية الحديث هنا في الجامعة الإسلامية قال نعم الشيخ فرح يعني به كثيرا فبعدين قال له أنا أعرف أنك أنت صاحب يعني أعلى إسناد الشيخ حماد هكذا كان صاحب يعني مشهور أنه صاحب أعلى سند بالنسبة للكتب الصحاح وكتب السنة فقال أنا طمعان أنك يعني تعطيني السند طمعان بأنه يعطيه إيش السند من الشيخ حماد يعني إلى هذا الشيخ المصري

نمشي وراكم يا أوروبا. أنتوا عندكم العطلة؟ لا والله أنتم مو الجمعة، أنتم السبت والأحد. أسأل الله العافية لا يجينا اليوم اللي يعطون أيضا السبت والأحد والجمعة صار ما هي العطلة يا شيخ. مشكلة. فالشاهد فقلت له لا يا شيخ عندنا الصباح هذا جلسة يعني مع الشيخ نجلس من الصبح يا شيخ إلى قريب الظهر من الضحى، يعني الجلسة يمكن تأخذ لها ساعتين ثلاث ساعات أكثر يا شيخ. فقال ليه؟ قلت له نقرأ في صحيح البخاري يعني قراءة بالإسناد، كل حديث نقرأه نبدأ من الشيخ حماد إلى البخاري يا شيخ، نبدأ من الشيخ حماد إلى الإمام البخاري. حدثنا شيخنا أبو عبد اللطيف حماد بن محمد راجي عفو ربه الباري حماد بن محمد الأنصاري وروح. فقالوا وش تقرون؟ قلت له قال هي أنت معهم؟ هذا الشيخ عبد المحسن. قلت له أي والله يا شيخ أنا معهم الآن حول 9 شهور لما شهور. قالوا وش الأسنان؟ قالوا السلام الحين ما بحافظ كاتبه أنا. قال من تعرفهم اللي في الإسناد؟ قلت له لا. تعرف الشوكاني؟ أعرف فلان، يعني كم واحد معروفين. قال والباقي؟ الباقي ما أعرف. قالوا زملاء ما حد يعرف، ما نعرف. قال هذا اللي شو يسمون اللي ما تعرفهم؟ شو يسمى عند المحدثين؟ مجاهيل. قال إسنادك كله مجاهيل وش ليك يا شيخ؟ ها؟ إسناد دعيف. ومو واحد مو اثنين. قال خلوه من البخاري إلى النبي، أما أنتم يلي جيتم بعد البخاري أكثركم مجاهيل، خلوا البخاري صيانة للبخاري والصحيح، اتركوا هالأسامي. نازلوا وفعلا والله حنا عقب أيضا تركنا بقية الكتب. يعني اهتم بالعلم، اهتم بال... لا تهتم بإيش أنك صاحب إسناد. الإسناد لا يودي ولا يجي ولا لا شيخ بعض يعني فرض الإسناد العادي يبتغل إلى أهل البدع. ها؟ يذهب لأهل البدع. الله يذهب لأفضل حناية في الإسناد في ورد دين واحد في المدينة يبقى في الدعوة، يبقى في العقيدة. الله ويأخذ من الإسناد يقول أنت خليك ما أكن حولنا الإسناد عالي. لا والله ما ينبغي فعلا كل مجاهيل يا شيخ. ها تبغون أجيب لكم الإسناد أقرأ عليكم أنا؟ ما حد يعرفهم يا شيخ والله غير معروفين، 4-5 اللي معروفين والباقي ما حد يعرفهم يا شيخ، ولا في كتب اليوم أنك تبحث عنهم وعن أحوالهم أبدا، لن يترجم لهم يا شيخ. بارك الله فيكم وجزا الله يوفقنا وإياكم. احرص بدل ما تحرص على الإسناد احرص على المتون. المتون يا شيخ اليوم اهتم بالمتن ونعمل بالمتن وندعو. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم واجمعنا وإياكم على الخير والهدى في الدين والدنيا والآخرة. جزاكم الله خيرا.